وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة منا. هذا قد أخذنا فيما مضى من هذا الكتاب، كتاب الحافظ ابن رجب الشرعي، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. إذا وصلنا إلى قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، حدثنا محمد بن علي، قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدانا هو عبد الله بن عثمان بن جمل يقول قال عبد الله بن مبارك الإسناد عندي من الدين، من جملة أمور الدين التي يجب الاهتمام بها وجعلها يعني على ما يطلب، وهو التمييز بين ما يصح وما لا يصح، وذلك لا يكون إلا أفضل بالإسناد. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل أحد يعني يبلغ لولا الإسناد. فإذا قيل له من حدثك بقي أن انقطع عن الجواب، يعني معناه الفرق بين المحب والمبتلي أنه إذا شفت الشخص وبذلك قال من حدثك بهذا الكلام بهذا الحديث، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويورز شيوخه ومن فوقه، فيعلم أن هذا حديث ثابت أم لا. وأما الآخر فيسكت، يعني لأنه ليس له سند، فإذا انقطع عن الحجة وخصم، هذه فائدة إقامة الإسناد. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حبان وموسى بن الوزير قال ابن جلال عبد الله بن علي بن المبارك حديث، فقال لما حدث بحديث يحتاج هذا أركان لهذا أركان من الأجر، أي من الطول القوي الذي تحرق بالنار وتصلب، يريد بذلك قوة الإسلام، يعني معناه هذا الكلام الذي ذكرته لهذا الحديث يحتاج إلى إسناد صحيح، مراده هذا. فدل على أن هؤلاء العلماء كانوا يعتبرون الإسناد مهما جدا في الدين. قال أبو عيسى يعني مفسرا لهذا الكلام أنه ضعف إسناده، لأنه قال أجر إسناد أركان من أجر معناه يكون إسناد قوي، وهذا إسناد ليس صحيح. هكذا كلام الترمذي رحمه الله، ثم يشرعه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن الكلام يتوسع فيه، فقال أما قول عبد الله بن المبارك عن الإسلام من الدين الكلام الأول، فخرجه مسلم في مقدمة كتابه الصحيح عن محمد بن قرزان، محمد بن عبد الله بن قرزان المروزي عن عبدانة الله أكبر عنه عن ابن المبارك إلى قوله ما شاء، قال من شاء ما شاء. وخرجه بتمام ابن حبان في أول كتابه من طريق الحسين بن الفرج عن عبدانة. وأما قوله الثاني، قوله الثاني الذي يحتاج إلى أجر أركان من أجر، وقال هنا وأما قوله الثاني فأنه سبب هنا ما يعني ما كمله، ولكنه مما يدل على كماله. وذكر مسلم أيضا قال محمد بن عبد الله يعني حدثني العباس بن أبي هزمة قال سمعت عبد الله يعني من المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم، أي الإسناد بين القوم أي الكذبة الوضاعون، بيننا بين أهل الحق وهم أهل الحديث، وبين القوم أي الوضاعين والكذبة القوائم أي الإسناد، يعني الإسناد معناه نحن نقيم إسناد الحديث ونذكره بسنده حتى يحدث، وهم لا يقيمون بإسناده ألا هو مراده. قال وقال محمد بن عبد الله بن كثير قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقانية يقول قلت يا عبد الله بن مبارك يا أبا عبد الرحمن كن يكون بن مبارك الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك؟ هل هذا الحديث صحيح؟ أنا مسلم على حديث أن يقول هذا إن من البر بعد البر أن تصلي أن تصوم لأبويك أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، هل هذا الحديث صحيح؟ فقال عبد الله بن مبارك قال يا أبا إسحاق، أبا إسحاق هذا إبراهيم بن عيسى، يا أبا إسحاق أمن هذا من أين؟ من الذي رواه؟ قلت له هذا بالحديث شهاب بن خراش، هذا رواه شهاب بن خراش. فقال عبد الله بن مبارك قال ثقة، شهاب ثقة. طيب قال عمن؟ طيب الشهاب بعد هنا شيخه، قلت على الحجاج بن دينار قال ثقة، عبد الله مبارك بن هذا أيضا ثقة، قلت قال ثقة عمن؟ وهذا أخذه عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعسر بلا ولا. فقال عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى قال يا أبا إسحاق، إبراهيم بن إسحاق الذي ذكره وسأله، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة طويلة صحراء تنقطع فيها أعناق النخيل، يعني معناه تنقطع فيها أعناق قطيع أي مركوب تعجر وتنقطع في وسط الطريق، معناه أنه ضعيف بين الحجاج وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة طويلة لا يمكن أن يثبت هذا الحديث لأنه منقطع، ولكن ليس في السيارة اختلاف، لكن مما دل عليه حديثه أن تصدق لأبويك والقدم في خلاف، لأن له أدلة كثيرة. أما تصوم مع صومك وتصلي مع صلاتك لا أصل له، هذا لا أصل له، ليس له إسناد قوي. وأما الصحيحة فلا اختلاف بين أهل العلم بها، بل ومع الإجماع فإذا تصدقت عن أبويك يصير الشهاب لهما، وأنا لا أحتاج إلى هذا الإسناد. قال وخرج ابن حبان وغير مجتهد في سنة الفرد عن عبد الصمد بن حسان قال سمعت الثوري يقول الإسناد سلاح المؤمن، سلاح العدو. قال إذا لم يكن معه سلاح فبعلم شيء يقاتل العدو الكذابين والضائف يقاتلهم بماذا؟ بالإسناد. اذكر سنة قال وخرج أبي هريرة مع عبد الله في أول التنبيه في كتابه التنبيه من طريق محمد بن خيرين قال حدثنا محمد بن حسين البغدادي قال سمعت احمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول الاسناد من الدين. قال يحيى بن القطان وسمعت شعبته يقول انما تعلم صحه الحديث بصحه الاسناد، وفي بعض الروايه يقول انما نعلم صحه الحديث بصحه الاسناد، اذا صح لدينا الاسناد نقول هذا عن الصحيح والا فلا. وفي هذا الإسناد نظر الإسناد الذي ذكره أبو عمر نظر. وخرج أيضا إسناد من أوزان أنه قال ما ذهب العلم إلا ذهب الإسناد، يعني فساد العلم يكون بفساد الإسناد، إذا لم يسع الصمد ذهب العلم. وبإسناد عنه عوف عبد الله قال كان الحسن البصري يحدثنا بأحاديث لو يسردها كان أحب إلينا، لأن الحسن كان مدرس فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم هذا كثيرا يحدثنا حسن، ونحن نتمنى ان يكون لها اسناد، هكذا قال ابو معاويه وهو من افراد من خصوص النبي. قال وخرج البهقي من طريق علي بن حجر السعدي المرويزي قال قال ابو مبارك لولا الاسناد لذهب الدين، لولا الاسناد لذهب الدين، كيف الاسناد لازم ضروري. قال ولقال مروم ما شاء ان يقول ولكن إذا قلت عمن بقي أي انقطع عن الجواب. قال وسمعت المبارك يقول إن الله عزيز الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية اختصت بها الأمة الإسلامية، وذلك أنهم يسندون أحاديثهم إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره فبهذا انتهى. وأما الأولون ما عندهم ولا سند، يعني كلها منقطعة ومعضلات وبلاغات. قال ومن طريق الشافعي قال قال سفيان بن عيينه حدث الزهري يوما بحليل الزهري محمد بن يوسف قال فقلت هذه بلا اسناد، طولت علينا بذكر الاسناد، حدثنا عن حيث من قبل الإسلام فقال الزهري أيلقى السطح بلا سلم، يعني هذا رقي إلى يعني إلى السطح لا يمكن إلا واسطة الدرج واسطة الوسائل التي تؤدي إلى هناك، فإذا لم تكن ذلك لا يمكن الوصول. إذن معناه أن الإسناد المتعلم بإثبات الحديث على مراد الزهري رحمه الله. وخرج أبو بكر الخطيب من طريق معرفة بن إسماعيل النبي قال سمعت من مبارك يقول طلب الإسناد المتصل من الدين، طلب الإسناد المتصل من الدين أي يجب يجب الدين التي يجب الاهتمام بها، ولذلك أتم لها الصحابة رضوان بعدهم كانوا يسافرون مراحل ويرحلون رحال جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسلم في عين القميص في حديث واحد مسيرة شهر، يعني رجل ناقته جبله ووصل إلى مسيرة شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبسوح حدث عن يعني الدار تميم الدار عليه الجساسة، وهذا أصل الإسناد. وكذا غيره يعني ثبت ذلك من الأول إلى الآخر ينبغي على عناية الإسناد. قال ومن طريق هلال بن العلاء عن أبي أن سمع بن عوينة سبيح وقال له أخوه الله سبيح حدثهم بلا إسناد مثله، فقال سفيان انظروا إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة عن غير سلم، وهذا شبهه به. ومن طريق إبراهيم بن مهدان قال قال ابن مبارك مثل الذي يترك دينهم بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم انكسر. ومن طريق ابن المديني قال أبو سعيد الحداد الإسناد في الدرج يعني مثل المراتي، قال فإذا زلت رجلك عن المرقات سقطت وتكسرت، هكذا شبهه شبهان يعني قويا. وروى الفضل بن عيسى السلام قال قال بقية بن الوليد ذاكرت حماد بن زيد أحاديثه فقال ما أجد أحاديثك لو كان لها أجنحة، يعني السلام أنت تحدث به وطير طائرا بدون جناح حيث دون اسناد، انكر عليه حماد بن زيد لان البقيه كان مقدس. وقال علي بن الدين قال يحيى القطاع قال هشام بن عروه اذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هو اساله لمن اخذته ولمن شجته، فان الرجل يحدث عن اخر عن اخر دينه اي في الرتبه، يعني رجل ثقه تثق به لكن شيخ ربما يكون ضعيف فإذا لازم بيان. قال يحيى فعجبت من فتنته أي من فتنته من فتنة ماذا يعني هشام عروة رحمه الله. وقد روي عن ابن سينا معنى ذلك إضاء، خرج مسلم بن مقدمة كتاب صحيح يعني من طريق هشام عن ابن سينا أنه قال إن هذا العلم دين انظروا عن من تأخذون دينكم، لا بد أن يكون موثوقا به لا تخذ عن من دبر ودرج. والسالم قد قال وخرجه العطيل لمقدمة كتابه الضعفان من طريق من عون عن المسلمين وزاد قال وذكر عند محمد يعني من سير حديث عن ابي طلابة فقال إنا لا نتهم ابا طلابة، يقول محمد بن المسلمين ابو طلابة عندنا شفاعة ولكن عمن اخذه ابو طلابة هذا هو المشكل، شيخه من هو يعني فيقول ابو طلابة هذا ما لديه المشكلة هذا بدون يكون واسطة، وهذه الواسطة ما نعرفها غيبا لا يثبت هذا الحديث. وفي رواية له ايضا من نهاية قال ذكر ايوب لمحمد ايوب السختيان لمحمد بن سير حديثا عن ابو طلابة قال فقال ابو طلابة ابو طلابة فقال محمد سير بن سير ابو طلابة ان شاء الله رجل صالح اعتقد هذا، ولكن عمن ذكر ابو طلابة لم اره شيء اذا هذا ما يصح. ومن طريق علمنا عن المسلمين ايضا محمد انه كان اذا حدثه الرجل الحديث ينكره، يعني حديث ما سمعه قبل هذا لن يقبل لن يقبل عليه ذلك الاقبال ما يتوجه اليه ويرفضه فرفضه، ثم يقول اني لا اتهمك ولا اتهم ذاك الذي حدثت عنه ولكن لا ادري من بينكما لعل الصواب من بينكما من بينكم وبينكما احسن، يعني معناه لا ندري واسطه الذي حذفته. ومن طريقه بيت الله انه هو على العمري قال قال محمد بن سيرين ان الرجل لو حدثني بالحديث لا اتهمه ولكن اتهم من حدثه الذي لم يذكره. وان الرجل لو حدثني بالحديث عن الرجل فما اتهم الرجل ولكن اتهم من حدثني هذا المحدث نفسه. يعني اذا التاكد من منك الى اخر السند لا بد منه. وذكر ايضا من طريق ان التيمية سودان التيم حدث عن المسلمين بشيء اذا بلغ الرسولين تكذبوا قال ما حدثوا بهذا. فقال التيمي حدثني المؤذن لما تبين اذا الكذب من المؤذن. فهذا حدثني المؤذن لما لا عن المسلمين الا الرسولين ما حدثوا كانه اوهام واسطه واسطه وحدث. فلما سمع المسلمين قال لا انا ما حدثت بهم احد. فقال تبين ان المؤذن حدثه عن المسلمين الى ان المؤذن يكذب. قال ماذا وخرجه غيره وعنده ان المؤذن سئل فقال حدثني رجل عن المسلمين. ذهبوا الى المؤذن وقالوا له انت حدثت عن المسلمين بل لا بل حدثني رجل هذا هو احد الكذاب. قال حدثني رجل عن المسلمين. اذا ضاع الحديث بين ذلك. وروى الشافعي قال اخبرنا عني محمد بن علي العباسي قال من شان عروه عن ابيه انه قال اني اسمع الحديث استحسين هذه هذه الحديث فما يمنعني من ذكري الا كراهه ان يسمعه سامع فيبتلي به. واسمعه بماذا بما ذكره ذلك اسمعه من الرجل لا اثق به الذي سمعت منه بل حدثه عمن اثق به هذا واحد. وأسمعه من الرجل أثق به فأحدثه عن من لا أثق به. وإن تلك الحالتين يعني لا أقرأ بهذا فندعو هذا أترك تعليمه هذا هو الصواب هذا هو الصواب. قال وقد روي عن زيد بن أسلم العدين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دين دينكم. خرجه ابن حبان وخرجه أيضا من كلام الحسن البصري وأنس بن سيرين والضحاك بن نزاهه والنخعي وخرجه ايضا بإسناد لا يصح عن ابي هريره وابن عباس رضي الله عنهما لكنه لا يصح عنهما. هكذا قال رحمه الله تعالى وبين وشرع كلام الترمذي رحمه الله. وخرجه ابو عدي بوجوه مرفوعا لان سواد لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح شيء منها ولا يصح منها شيء يعني هذه ارفعنا انما اثار عن الحسن وابن سيرين والنخعي الى اخره. وروى ابو معين من طريق اسحاق بن بشر الرازي قال قال ابن مبارك ليس جودة الحديث لقرب الاسناد. جودة الحديث وحسن الحديث ليس لقرب الرجال ولكن جودة الحديث لصحة الرجال. اذا كان الوسائط السند رجال ثقات الا هو جودة. واما اثنين ثلاثه ولا عبره بهم فهذا لا. وخرج الحاكم بن مدخل بإسناده عن بدرة عن ابن شوزة عبد الله بن شوزة عن مطر مورار في قوله تعالى أو أثارة من علمي قال إسناد الحديث يعني فسره بهذا ولكن هذا التفسير يحتاج إلى ثبوته لأنه بدون إسناد. قال هكذا انتهينا من شرح كلام الترمذي السابق وننتقل الى كلام الترمذي الجديد. على الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عبدك الضبي قال حدثنا وهب بن سمعه عن عبد الله بن مبارك انه ترك حديث الحسن بن عماره. والحسن هذا كذب الكلام لجرح بعض الرواة فلان متروك فلان متروك. هذا يعني الان ننتقل الى هذا البحث الامر اما في الرجال تضعيف الرجال. قال ترك حديث الحسن بن عماره من عبد الله المبارك والحسن بن جناح هؤلاء كلهم ضعفاء وابراهيم محمد الاسلمي ابراهيم محمد الاسلمي ومقاتل سليمان مقاتل سليمان هذا مجسم يقول انه مجسم مقاتل حيا ثقه وهذا لا. وعثمان البري وروح بن سعد وابي شيبه الواسطي هذا جد بني ابي شيبه وقرأ بشيبة ومطلع مع بشيبة هذا جد. وعمل بن خالد وأيوب بن خوف وأيوب بن سويد ونصر بن طريق أبي جبير والحكم وعبيد بن عدي والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاب الحكم هذا روى له حديثا في كتاب الرقاب ثم تركه وعبيد داري عبيد بن عجادة قال أحمد بن عبدة وسمعت عبدان يقول كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن قريش يعني قرأه على طلابه فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها أي لأنه تبين له أنه ضعيف. قال بسلم قال حدثنا أحمد أحمد قال حدثنا أبواب أحمد بن صالح قال حدثنا أبواب قال سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يتهم بالحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. الله أكبر. هذا هو رائع لأن هذا قطع الطريق هو من الكبائر لكنه قاصر على بعض الناس. وأما هذا حديث يعم الأمة جميعا فإذا حدثت به فقد أفسدت الدين على أمة الإسلام. قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن حسن بن عيسى قال ترك ابن مبارك الحسن هذا إلى هنا كلام التلميذ انتهى. والآن يحدث عليه ابن رجب رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا عيسى حسين وعيسى قال ترك ابن مبارك الحسن بن دينار وعمر بن سالم وعيوب بن خوف ومحمد بن سالم وعبيدة الضب والسليم بن إسماعيل يعني أنه ترك الحديث عن كلام الضعفاء. فذكر حرب بن كرمان في كتابه قال بلغني أن ابن مبارك ترك حديث عباد بن كثير هذا كان يأتي بها شيء والحسين بن دينار والحسين بن غبارة كل هؤلاء ضعفاء ورحم بن سالم وابن سمعان وعمر بن سالم. وقال ابن مبارك ما يسوى حديث عباد بن كثير عندي كفا من قران يعني معنى هو ضعيف. وهؤلاء الذين سماهم الترمذي بروايته مشهورون بالضعف الذين تركوا القران فلان فلان هؤلاء كلهم مشهورون بالضعف. وقد سبق ذكر مفردا بالكتاب اي بشهر الترمذي الذي ضاع الكتاب الذي ضاع في كتاب مواضع متعدده تكلمنا عنه يعني ولكن كتاب ضائع. وابراهيم محمد الاسلمي هو ابن ابي يحيى وهذا الرجل عجيب يعني يكلم بعضهم وبعضهم يروى عن الشافعي كان يوسطه كان شيخ البخاري الشافعي رحمه الله كان يوسطه وغيره ابو داود يقول ركن من اركان الكلم هذا مختلف. وعثمان البري هو بصري ضعيف معتزلي بدعا ذلك المعتزله فاسده احاديثه مناجر قال احمد حديثه منكر وقال رايه راي سوء كان معتزليا. وابو شيبة الواسطي هو ابراهيم بن عثمان هذا جد بن ابي شيبه عثمان بن ابي شيبه عبد الله بن ابي شيبه وابو بكر بن ابي شيبه وكذلك قاسم بن ابي شيبه هذا جده. فهذا وعمر بن ثابت هو ابن ابي مقدام الكوفي وعيون سعيد هو الرملي اولئك من بابا. واما الحكم فالظاهر انه عبد الله بن سعيد الايلي وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما علي بن مبارك انه كان يحمل عليه اي ابن مبارك كان يعني يحمل عليه حمله يعني بالتدريج يعني ضعيفه. وحكى ابن ابي حاتم عن ابيه ان ابن مبارك كان تركه وكذا ذكر ابن عدي بترجمة الحاكم العيد عن حسين بن يوسف قال حدثنا ابو عيسى قال الترمذي قال اخبرنا احمد بن مهدد الضبي قال حدثنا وهب بن زمعة احمد بن صالح انا قلت له ابن صالح احمد بن صالح ليس احمد بن صالح احمد بن عبد الضبي قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن مبارك انه ترك حديث الحاكم الحاكم تقدم لنا في الدرس الماضي كان قرأناه يحدث هو الصواب فيه يحدث يعني معناه إحداث أي من الابتداع وليس من التحريف ومعناه أنه معنى يحدث معناه يبتدع وليس يحدث. قال هنا أحمد بن عبدة قال حدثنا وابن سمع عن عبد الله المبارك أنه ترك حديث الحسن. وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر بالتشديد حبيب تسهيل الحديث فذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن اسماعيل فبنتي ورويا عنه وقناه يزيد ابا حجر وقناه موسى ابا يحيى وهو قيسي بصري هذه الجنة على الرجل. وقال المبارك هو حبيب أي حديث ماذا شك في ضبطه وهو يروي عن ثابت لبلاني والأنفق من قيم شوفوا هكذا. وقد ذكرنا له حديثا من كتاب الأدب أي في الترمذي شرح الترمذي بباب السلام باب السلام على الصبيان. وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح وابن مبارك وكناه روح أبا حرجر أيضا وذكره معدان في كتابه لكن مباعي. وقال إيه ابن معين ليس لي بس فقط عنه. وقد ذكر معاديه أن ابن مبارك ابن معدرة حبيل ابن حجيب أخا حودة الزياد حبيل ابن حجر عندما يذكره حبيل ابن حجيب أخا حودة الزياد حمزة عالو البدوء السبع وحمزته مع السلام متولعين نارا صبورا للقرآن مرتلا. هذا له أخ ضعيف وهو حبيل ابن ابن حجيب أخو حمزة من عادل الزياد وهذا أيضا ضعيف. قال في مقدمة مسلم رحمه الله ذكر أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن حديث حبيب هذا وقال أنا ما قلت هذا الحديث أنكرها عليه ثم نعم. وهذا كما يقال هناك المناق لا يتعلق بالحكم الشرعي لماذا ذكره مسلم مقدمة قالوا لا هذا من باب تأكيد ما ثبت لديه وليس تأسيس وإنما هو قال عرفوا أنه ضعيف وعارفه لا تثبت فأقلوا بهذا المنام ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يتعلق به حكم شرعي. قال وقد ذكرنا أخامدة الزياد فإنه ذكره في كتابه ثم قال حدثنا حسين بن البندق قال حدثنا أبو يحيى الترمذي قال حدثنا أحمد بن عبد الأموري قال حدثنا وهب بن زمعة عن ابن المبارك أنه ترك حبيب ابن حبيب وذكر عن ابن معين أنه قال لا أعرفه وعن الظاهر أبي شيبة أنه روى عنه وقال كان ثقة فهم أبي شيبة وثقوا وقد ثقوا ابن معين في رواية أخرى عنه ويقول شيبة وقال ليس لمن يعتمد على تثبته وقال أبو زرعة وإن حبيب. قال وقد تكلم ابن مبارك بغير هؤلاء الذين ذكرناهم. قال فذكر مسلم المقدمة لكتاب عن إسحاق بن راهويه أن مبارك سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن مبارك نعم الرجل بقية بقية من الولي مشاور نعم الرجل لولا أنه كان يكري الأسامي ويسمي الكلى يعني مدرس هذا يكري يدرس بكنيته وهذا يسمي يدرس باسمه. قال ثم ذكر مثلا جلب مثلا عن ذلك قال كان جهلا يحدثنا عن ابي سعيد الوحاوي يعني حدثني ابو سعيد الوحاوي ارض القدس هذا كذاب لكنه كناه فاخطا عليه. قال جهلا حدثنا عن ابي سعيد الوحاوي كتبنا وكتبنا فترى فلورنا فاذا هو ارض القدس فاذكرت الثاني ارض القدس هذا. قال مسلم حدثنا احمد بن يوسف الازهري قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رايت ابن مبارك يصيح بقول كذاب الا لعبد القدس اني سمعت يقول له كذاب. عبد الله مبارك كان وليعا الفاعل من المسيره ولكن بهذا الرجل صرح بانه كذاب النظامي. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قرشاده هذا شيخ مسلم قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن مبارك يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر كان من محدث هذا الضعف لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه الله اكبر. يعني على ذلك ان عبد الله بن محرر ذكر لي ايضا من المبارك انه بما وكذا وحديث به فاشتاق اليه يعني لطالب العلم فنه فاشتاق اليه وقال يعني كنت شوقي اليه لو قيلت ادخل الجنه او تلقى عبد الله بن محرر ثم بعده يقول اخترت بدعه من الجنه من نعيم الجنه ثم فلما رايته كانت دعوته احب الي منه في الجنه كانت دعوته احب الي منه فلما لقيه وجالسه وراى انه يتجلاني قال ماذا دعوته احب الي من عبد الله بن محرر مش جنه وهو اكبر. هذا من عبد الله المبارك قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن مبارك اذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله. جرير ايه؟ ابن عبد الحميد. فقال ان حديثا ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معكب الضب المشترك بن اسماعيل ومحمد بن سالم فان هؤلاء من الكذبة لا تكتب عنه. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن زاد قال اخبرني علي بن حسين بن واجد قال قال عبد الله بن مبارك قلت لسفيان الخير ان عباد بن كثير من تعرف حاله يعني عباد بن كثير عباد اسمه عباد كان كثير العبادة كثير العبادة لكنه حدث الله يا عبد فيقول انا اضطررت الى هذا الشيخ لانه يجب تعمار واذا رايت عبادته فان شاء الله رجل والناس يعتقدونه الى اخره فسألت شيخي سوف استاذته ان عباد بن كثير من تعرف حاله من العبادة والورع الى اخره من تعرف حاله فاذا حدث جاء لامر عظيم فترى افترى ان اقول للناس لا تخرجوا عنه بل نرحل اذا نبغى الى عبادته فهو رجل معتبر يتكلم الناس فيه واذا نبغى العدو واهيا ويجب يعني يجب علي ان اضل للناس قال سبيان بلع هذا هو الواجب لا تترك ولا يامرون اهنت بذلك لا شيء. قال عبد الله المبارك بعد ذلك فقلت اذا كنت في مجلس بشر في عباس يعني مع الناس والناس يعتقدون بي اذا ذكروا ماذا اقول اثنيت عليه بديني صلاه وصوم وورع الى اخره ثم اقول واقول لا تاخذها اداء للامان اما الحديث فانه غبن ومثل هذا يحتر عن هل يحمل على ماذا؟ على ان هذا من غفله الصالحين كما يقال ادركته غفله الصالحين لان الصالحين اذا لم يكن لديهم علم وثقه في الدين يقعون في مثل هذه المغلطه. كل من قابل مقابل رسول الله يقولون هذا صبع ما لان المصيبه المسلم ان لا يدري له فكيف يقول قال رسول الله ولم يثبت هذا الحديث خلاص ومن الغنيه انه لا يقتصر عليه لان الناس يعتقدون من اعتقادات فاذا حدث بذلك الحديث انتشر بين الناس واستعملوه هذه هي المصيبه الطاقه ولذلك قال هو عبادته ووراءه الى اخره ما شاء الله رجل كذا لكن لا تاخذ عنه الحديث لانه يكذب وكذب هذا قول ايه ينافي صلاحه لا ينافي صلاحه لماذا؟ لان هذا مثال انه يحسن الظن بالمسلمين ولا يتهم الناس بانهم يكذبون ثم ياتي بالطاقه واما لو اعتقد ذلك فليس له صلاح ولا عبادته باطله فان هذا هو الظن بهؤلاء. قال الترمذي رحمه الله تعالى اخبرني يسمى حجاب قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لاحد ان يروي عن سليمان بن عمرو بن نخيل الكبري هذا كذاب لا يحل. سليمان هذا ابو داود بن نخيل وهو مشهور بالكذب وبالحديث الاعمى هذا وقال احمد كان كذابا سئل شريف عنه فقال ذاك كذاب النخاع كذاب قبيله النخاع قال وقال ابن معين كان اكذب الناس وقال ابو سعيد هو معروف المثري ونسبه الى الوجه ايضا احمد واسحاق ويحيى وغيرهم وقال ابو عدي اجمعوا على انه يدع الحديث يعني ويكذب ويقول حدثنا ثمانية انا لقيت 18 بدريا فقال الحسن فقال القتادة هذا مش 18 ولا واحد فما حدثنا الحسن ولا فلان ولا فلان عن بدري مباشرة إلا أسد بن أبي وقاص فكيف يدعي هذا؟ كان أيام ذاك كان كثير ويسأل الناس الدراهم ولا يتعرض للعلم الحديث وبعد فترة نصب نفسه محدثا وهكذا يجب. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد بن الروزي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر بن سعد. جابر هذا جابر هذا هو يعني أن الرافضي صار رافضيا بعد ذلك كان أول سنية ولا أفضل من أعطاء من أبي رباح مدح هذا وجرع هذا. قال سمعت جارون يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر بن سعد لكان أهل الكوفة بغير حديث. جابر كان محدثا كبيرا إلا أنه أخيرا خذل بأن يعتقد بالإيمان بالرجعة. فهذا هو البلاء. فانطلب وترك الناس حديثه. لكن قال سمعت وكيعا يقول لولا جابر بن الجعد لكان أهل القبة بغير الحديث. وهذا كلام غير مسند. لأن في القبة إن شاء الله محدثنا كثيرنا لعام الشرمقاني وفلان وفلان يعني هؤلاء كنا السمير وفلان هؤلاء موجودين في القبة. فكيف الجابر؟ هذه مبالغة لا تقبل. وكذلك قال والله حمال حمال بن أبي سليمان شوف عندي حنيفته شوف الكوفيين قال لكان أهل القبة بغير الجبر. هذا أيضا كلام غير سليم. وسيعترف على هذا الكلام الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه الآتي. هذا كلام من كلام الترمذي رحمه الله. وهكذا يوجد لبعض النسخ ولا يوجد لبعض. ويعني يعني لو ترك هذا الكلام هذا الكلام ما يعتبر. ولذلك النسخة التي أسقطته هي السؤال. وجابر بن الجوادي قد سبق ذكر مستوفا بأبواب الأذان يعني نافع في شرح الترمذي. وما ذكر وكيع غليظ غير مقبول. هذا لولا جابر بن الجوادي لكان أهل القبة بالحديث. لا هذا غلو. قال فإلى أبو إسحاق السبيعي والعمش هؤلاء هو محدث القبة وموصل المعتمد هؤلاء الفاضل موجود جابر بن يشتبه بهذا وغير من أهل الثقة والصدق والأمانة. وأين إبراهيم وغير من أهل الثقة والثاني أيضا من لو قوله لولا حماد بن أبي سليمان. وهذا عرف بالرأي وفي أبي حنيفة لكن بالحديث ما هو صدق ما هو بهذا الحد ليس مثل حماد بن سلمة وحماد بن زيد إنما هو فطيب. وأما في الحديث فلا يحتاج إلى دعامة. فلذلك قال لولا حماد بن أبي سليمان لكان أهل الكوفة بلا فقه. قال لا هذا غير سن. هذا كلام لماذا؟ هناك إبراهيم النخعي وهناك أرقمة وهناك أسود هناك فقهاء أهل الكوفة غير حماد. ولماذا؟ فمع من أهل الفقه والعلم. وإسقاط هذا من الكتاب أو لا إسقاط هذا قول الترمذي هنا عن إسماعيل إسقاط أولى لأن هذا كلام غير مسلم. قال مع أن الترمذي قد ذكره بغير هذا الموضوع من كتابه أيضا ذكره وأعاده الناقد داخل الجامع ذكره بمحل لكن الكلام هكذا لا ينبغي أن ينسبه إليه. قال رحمه الله تعالى وهنا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وهذا البحث يتعلم بماذا؟ يتعلم بالرواية عن الضعفاء وروايته عن الناس بالرواية رواية الضعفاء هل تقبل أم لا؟ والرواية عن الجزء أن تروي عن الضعفاء أم لا؟ سيبحث في هذا الكلام الآتي. يقول رحمه الله تعالى سمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة يعني ما مقدار وجوب الجمعة على الشخص كم مثل يعني؟ قال فذكر في عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم الإمام أحمد ذكر بعض فلان قال فرسخ وفلان قال كذا وفلان قال كذا يعني آثار ما يذكر الحديث. قال فقلت يقول عن بني أحمد بن الحسن فقلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما تحفظه أنت من أحمد العلم. قال حديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجمعة يحدد الموضع. قلت نعم عندنا حديث. قال هات حدثنا حجاج بن نصير وهذا بيت الثاني. قال اخبرنا المعارف بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبولي عبد الله بن سعيد المقبولي هذا ايضا من الضعفاء. قال عن علي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه إليه إلى أهله. إيش معنى الكلام؟ يعني أن الرجل لا تجب عليه حضور صلاة الجمعة في محل الذي تقام في الجمعة إذا استطاع أن يصلي معه الجمعة ويرجع إلى بيته ويجيه هناك. يعني بعيد بعيد يعني معنى بعيد. هذا هو الصدفة لألزم الناس مراحل طويلة أن يذهبوا إليها لكن حديث ما يثبت هذا. وإنما يعني العمدة بذلك قوله تعالى يعني فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعى ولادة الباء. هذا هو المعتمد في من أفضال أهل العلم لكثير. كل من سمع الألبانة يجب عن الحضور، وقال لم يسمع ما يجب عنه. انت طواه طواه وإلا ليس واجبا. الأولي ما في حاجة مفضل. فلذلك ما أحمد قال له فغادي بقى أحمده بالبسلية أحمد الحديث السنة الأولى قال استغفر ربك استغفر ربك مرتين. هذا تحدث عن هذا الكريم. هذا قال أبو عيسى مفسرا لهذا الكلام من أحمد، وإنما قال أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء بضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسناد أخرى. والحجاج بن نصير وبعض بالحديث أولا هذا واحد، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يوم نصير على بن سعيد وقطع جدا بالحديث. فكل من روي عنه حديث مما يتهم أو ضعف بغفلته أو بكثرة خطئه ولا ورد ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. هذه قاعدة عقدها الإمام الترمذي رحمه الله، وهو بيان من الذي يحدث عنه ومن يقبل حديثه أو لا. فهنا يحدد لما يقول كل حديث كل شخص روي عن الحديث وهو متهم أو ضعيف ضعيف جدا يعني مما لكذلك لغفلته أو لكذلك خطئه ضعفه، فجاء ذلك الحديث عن هذا الرجل ولا يعرف ذلك الحديث إلا من هذا الرجل. إذن ماذا إلا من عفا لا يحتاج به لا يقبل. إذن هذا عرفنا أن الرواية عن الضعفاء يعني مناكب. هناك ضعيف هي الخفيف يجب أن تروي عنه، وهناك ضعيف ولكن له مؤيد من الصفات متعين له تروي عنه، وهناك ضعيف واحد والحديث انفرد به. فمثل هذا لا يحب الرواية عنه ولا يعتمد له تجديد، والرواية لا يلتفت إليه. هذه يعني هذا حكم من الإمام الترمذي رحمه الله، وسيأتي تفسيره بكلامه عن رجب رحمه الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله هذه الحكاية من أحمد بن حسن، أحمد بن حسن هذه الحكاية عن أحمد بن حسن عن أحمد بن حنبل، قد ذكرها الترمذي أيضا في كتابه الجمعة فترجمت، وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان بعده. وفي ثلاثة من الضعفاء حجاج بن نصير الفساتوتي ومعارف بن عباد وعبد الله بن سعيد المقبري، أو يكون ضعف وهو أبو عباد، وقد سبق ذكره وذكر حجاج أيضا ومعارف الكتاب غير موضعه. وقل وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا ويقول استبان لتجيبه بمجلس مجلس واحد بيننا نجده. قال وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال يحيى بن معين لا يكتب حديثه، وقال البخاري تركوه على أبو عباد على هو أعاد الأسان سمال. وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث هذه قاعدة أقد لنا قاعدة من هو السنة المقال. ماذا قال؟ أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف بالحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به. هكذا قال الترمذي رحمه الله. فمراده لا يحتج به في الأحكام الشرعية، لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية العقدية، وإن كان قد روى حديث بعض هؤلاء في الرقاب في الرقائق والزلجاجة والترهيب والتهذيب، لكن هذا أيضا بشرط أن لا يشتد. فإذا اشتد لا، إذا كان متهم وإذا كان شديد الضعف كذلك أيضا لا ينضب إلا للباحث ببيان جلية الحديث ذكرته على الجائزة. وأما أن يعتمد عليه فلا، لأن هذه الرقائق والترهيبات كلها، ولذلك مسلم رحمه الله تعالى بين أن الحديث الصحيح مطلوب في العبادة كلها، وذكر وجود بذلك الأحكام وذكر الترهيب والزهد والرقائق. هذه كلها ذكرها مسلم وقال لا يقبل فيها إلا ثقات. ومذهب مسلم رحمه الله وطائفة من العلماء أن الحديث سواء كان في باب الرقائق والزهد والترهيب والترهيب والأداب إلى آخره، وسواء كان في الأحكام أو في باب العقائد، لا يثبت إلا عن حديث هذه صحيح عن جبار. وأدنى ذلك يكون حديث حسن أو حسن بغير بتعدد في ذلك المثل فمثل هذا يبقى. وأما بعد ذلك لا يجوز أن ترويه وتذكره إلا ببيان الحي لتبين للناس أن مثل هذا لا ينبغي التنبه لمثل هذا. واشتهر عند المتأخرين أن فضائل الأعمال لا يعني كلما ذكرت لو قال هذا حالي لا لا هذا من فضائل الأعمال هذا كلام ما هو سنة هذا كلام ما هو سنة فضائل الأعمال لا تنفذ إلا ما تنفذ به الأحكام فلنظر الضعيف مراتب الضعيف عدة مراتب فإذا كان مثلا الظاهر قريب محتمل أو وجد مثلا ما يؤيده من الكتاب العقلي هذا معقول أن نقول يكون بفضائل ومشي كذا وكذا وأما أن يكون واهيا فذلك إذا قيل بمجروح أترك الحديث واهي الهدي وكان الإمتناع في العبارة عن الضعف أنه لا يعتمد عليه والمشروط مشروط ما قال الإمام أحمد والمشروط مشروط مشروط إذا جاء بسند في مشروط هل يعتدل بحديث آخر يقول لا المشروط مشروط طيب أو أيضا ولا أيضا غيره يكفي التنبه مثل هذا فضائل الأعمال لا تثبت إلا بما يثبت به أحكام الشرعية قال ترغيب الترجمة ترخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرباط عليها عن الضعفاء الرواية الرواية والعمل مختلف الرواية ما نوره انتظر فإذا كان خفيفا إذا كان هكذا في الرطائر كذا ترويه وتنقله عن شيء هذا أمر وأما إثبات الأحكام أمر آخر هذا من هذه المشكلة المشكلة متأخرون يرون أن العمل بالحديث الضعيف مثل الرواية عنه ومن رجل يفرق بين العمل وهذا الرواية شيء والإثبات شيء آخر يعني إثبات مع متضمن الحديث شيء آخر فالرواية تسامح فيها لأن كثيرا من السلف تسامح فقد أخص كثير من الأئمة في رواية الحديث الرباط ونحوها عن الضعفاء منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل وقال رواد بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم يعني بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ من المشايخ والمشايخ عبارة عندهم بين درجة بين الثقات والضعفاء ليسوا ضعفاء ليسوا ضعفاء وليسوا ضعفاء يعني وسط بينهم ايه من هذا يسمى المشايخ وهذا امر باطل يعني المشايخ معناه انهم يحتاج الى دعم قليلا ولا يحتاج الى كثير وهذا شيخ يقول عنه فلان شيخ ويقول هذا ضعيف لان الشيخ ليس ضعيفا وقال الله ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبده قال قيل ابن مبارك وروى الرجل حديثا ابن مبارك فقيل ولو عاد رجل ضعيف فقال يحتمل يعني ان يروى عنه هذا القدر عن ابراز الاشياء يعني معناه الحديث الذي ذكره مبارك في الرقائق الفضائل فقال هذا الرجل لا يحتمل من حديث الاحكام انما مثل هذه الرقائق يحتمل يحتمل هذا يا مشايخ دائما نذكره يحتمل هنا عدم قراءته يحتمل ان يغتفروا ويتسامحوا ويتسامحوا بهذا المعنى واما دائما نستمر ويحتمل ان يكون كذا ويحتمل ان يكون كذا هذه نراها بالائمه الاخيره كلها مطبوقه ويحتمل هذا من اخطاء المعاصرين او العصريين هذا يعني من الاخطاء يحتمل بمعنى يجوز ويمكن له معنى وهذا ببناء الفائده ويحتمل فيغتفر وزنا ومعنى بمعنى يتساهل ويتسامح فيه وهذا من هذا المعنى واحتمل قال ابو مبارك الشاهد ان ابن مبارك حدث حديثا عن الرجل فقالوا له يا شيخ ان هذا الرجل عندك لا تقول حديث الضعفاء فلماذا حدثت عن فلان؟ قال هذا الحديث ليس في الاحكام ومثل هذا الرقائق هذا الرجل ليس واهيا كذابا وانما هو ضعيف لكن ضعفه قريب محتمل فيحتمل من مثل هذا فدل على ان هذا ابن مبارك رحمه الله تعالى ان من حدث في الرقائق والاداب وهذه والتواريخ وما الى ذلك عن مثل هؤلاء يعني لا مسجد وقال قلت لعبده مثل اي شيء كان قال في ادب من أي شيء حدث من بارد جانب جاءت عدد إلى عدد بزرد أدن أشياء ما نحتاج كثيرا لأن التخلق لهذا المحل بها يعني ما يدر الإنسان. قال وقال ابن بعيد في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرمان يعني ما نولس الأحكام كان هذا ضعيف. وقال ابن بعيد لا تسمعوا من قضية ما كان في سنة واسمعوا من ما كان في النواد المغير لأن شروخه ضعفاء. قال وقال أحمد بن إسحاق يكتب عن المغازي وشبهها المغازي لا لكن في الأحكام. وقال ابن بعيد في زيادة المكاهي الذي يرتدون من إسحاق ولا بأس به في المغازي وأما في غيرها فلا أي في الأحكام الشرعية. وإنما يروى في الترغيب والترهيب يقول المبارك أمون رجل رحمه الله وإنما يروى في الترغيب والترهيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة غفلين الذين لا يتهموا المكذب هذا هو الشر الذي يقول متهم كذب. فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم فذا قال ابن أبي حاتم وغيره هكذا يعني فرق أبو حاتم وأبي حاتم عن أبيه وغيره فرق هكذا. لكن مذهب مسلم كما ذكرت لكم ونحن مع مسلم في هذه المسألة يدور وظاهر ما ذكره مسلم من قدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا أن من تروى عنه الأحكام هذا هو الأول هذا هو الأول. الترغيب والترهيب يعني هو حكم ولكنه ليس بالتحريم والتعريف لكنه لا يثبت الا بما يثبت به هذا الحرام والحلال. وهذا مذهب الامام مسلم وقد توسعت بهذه المساله بشرح مقدمه مسلم في هذا الموضوع يعني ما قال هذا الكلام يقول انه مؤيد ما ذهب اليه مسلم وذلك انه لا يروى الا عن الشقاق او وسط مشايخ لأن كانوا مهتمين هؤلاء ويمكن أن يخذ عنهم أما بعد ذلك فلا يلتفتوا إلى ما حدثوا عنه إلى ما حدثوا به ولا إلى ما حدثوا عنه. نعم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصنع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن لم يكن ما بعلم جعلنا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا وحيتنا وجعل وارحا لنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عافانا وما تجعل مصيبتنا في ديننا ولا دنيا ولا شيء يكون عيننا ولا بطغيتنا ولا غايه رغبتنا ما تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين امين. اعوذ بالله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا غير صاحب هذا.